وبعد، فلازلنا في دروس كتاب تيسير العزيز الحميد، هذا هو الدرس 14 ليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر ربيع الأول لعام 1416. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وما نسمع. وهذا الكتاب الذي ندرسه يشرح كتاب التوحيد، والتوحيد إذا أطلق يراد به توحيد العبادة الذي خلق الله عز وجل الخلق من أجله، وأنزل الكتب من أجله، وبعث الرسل من أجله، وخلق الجنة والنار من أجله. وحري بكل مسلم أن يحرص على أن يعرف هذا التوحيد، فإن الله عز وجل قد يغفر مع التوحيد من الذنوب والخطايا ما لا يغفره مع غيره. وقد جاء في بعض الآثار: يا ابن آدم لو لقيتني بقراء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد هو أهم شيء ينبغي أن يحرص العبد على معرفته، وأن يعرف ما يغاد هذا التوحيد حتى لا ينقضه أو يجرحه أو ينقصه. وهذا الكتاب الذي ندرسه هو أعظم كتاب ألف في هذا الباب، فقد اشتمل على جوانب التوحيد، واشتمل على ما يلاحظ هذا الجانب في حياة المسلم. فلهذا ينبغي أن نحرص جميعا على أن نعرف هذا الباب، وأن ندرس هذا الموضوع، وأن نحاول أن نتمثله في حياتنا، إذ لا فائدة في علم لا يكون وراءه عمل، فإن العلم مقصده العمل، وكل علم لا يقود صاحبه إلى العمل فهو حجة عليه يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وما نسمع، ونبتدئ درسنا هذا بإذن الله عز وجل بقراءة الآية التي وصلنا إليها في هذا الموضوع، وهي قوله تعالى: قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم. بسم الله الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. يقول المؤلف: قال وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن كثير: يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة وتسويل الشيطان لهم، تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي أقصص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا، بل وحي منه وأمر من عنده ألا تشركوا به شيئا. قال: وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره وصاكم أن لا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات الثلاث التي وردت في آخر سورة الأنعام أو في أواخرها تسمى بآيات الوصايا العشر، والتي قد اهتمت بها جميع الديانات، فقد نزل مثلها في التوراة، وكتبها أهل الإنجيل في إنجيلهم، لأنها تشتمل على الحقوق الكبيرة التي جعلها الله عز وجل، فهي عشرة حقوق. وهذه الحقوق تنقسم إلى قسمين: أولها حق الله عز وجل، وهو توحيده سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به. والحقوق الأخرى تتعلق بالمخلوق، فهي أربعة حقوق: حق لله عز وجل، وثلاثة للمخلوق. وأول حق بعد حق الله عز وجل يتعلق بحقوق الأسرة: حق الوالدين وحق الأبناء. والحق الثاني حق يتعلق بالفرد، وهو حماية نفسه. والحق الثالث يتعلق بالمجتمع، وهو حق المعاملات وحق الأخلاق. فهذه هي الحقوق التي جمعتها هذه الآيات الثلاث. وقد جاءت هذه الآيات في سورة الأنعام، وهذه السورة العظيمة تتحدث عن التوحيد، فقد سبقها سور تتحدث عن التوحيد وعن إشراك أصحاب الكتب السماوية السابقة. أما هذه السورة فتتحدث عن التوحيد وإشراك الجاهلية، فهي سورة اشتملت على حقوق التوحيد وما ينبغي أن يكون عليه العبد المسلم وما ينبغي أن يجتنبه. فهي سورة عظيمة، وقد قيل أنها نزلت هذه السورة بكاملها، وهذا يدلنا على عظم هذه السورة وما فيها من أحكام. وهذه الآيات وردت في أواخر السورة، وقد تقدمها بيان الله عز وجل لشرك المشركين في ما يتعلق بالأطعمة والأشربة وغير ذلك، فإن المشركين قد حرموا أشياء وأحلوا أشياء، وبين الله عز وجل أن تحريم المشركين وتحليلهم لهذه الأشياء ليس حقا لهم، بل حق التحريم والتحليل حق لله عز وجل. فهذه الآيات جاءت بعد أن ذكر الله عز وجل عن المشركين كما قال سبحانه وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. ثم بين عز وجل أنهم جعلوا بعض الحيوانات من الأغنام والأبقار والإبل سائبة، وجعلوا بعضها وصيلة، وجعلوا بعضها بحيرة، وجعلوا بعضها حام. هذه أنواع المحرمات في الجاهلية. بعد أن ذكر عز وجل هذه التحريمات التي حرمها الجاهليون على أنفسهم، قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل يا محمد، قل لهؤلاء الذين حرموا من تلقاء أنفسهم: تعالوا أنا أخبركم بالحرام والحلال، فإن هذا حق الله عز وجل، هو الذي خلقكم وهو الذي يحرم ويحلل، لستم أنتم. وليس حقا للبشر أن يحرم وأن يحلل، بل هذا حق لله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى الآية، والمؤلف رحمه الله قد أوردها ليبين اهتمام القرآن بالتوحيد، فقد أورد قبلها الأمر بالعبادة في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويضاد العبادة الشرك، فنهى عن الشرك المضاد للتوحيد. ففي الآية السابقة أمر وهنا نهي عما يضاد التوحيد، فكلها تؤكد جانب التوحيد. فهذه الآيات الثلاث اشتملت على العشر الوصايا، وسنأخذ في أول دراسة للآية جملة من الأحكام اللغوية والنحوية، وقد قلنا أن الشارح رحمه الله تعرض لكثير من هذه المباحث، وهذا مما يوسع دائرة المعرفة لدى طالب العلم. قوله عز وجل تعالوا، هذا في لغة العرب يطلق على من يكون أسفل منك ثم تقول له تعال أي ارتفع، كأن المشركين في مستنقعات الشرك في مستنقعات الجاهلية والظلام، فيقول ربنا عز وجل ارتفعوا حتى أخبركم، أنتم الآن في مكان أسفل بأخلاقكم وتشريعكم وعباداتكم وعقائدكم، فتعالوا ارتفعوا من العلو. هذا أصل الكلمة، يقال لمن كان أسفل وهم أسفل من رسول الله عليه الصلاة والسلام في عقائدهم لا في مكانهم، فإنهم في المكان مشتركون لكن في عقائدهم وفي تصوراتهم يعيشون في مستنقعات هابطة، فيقول الله ارتفعوا تنزهوا تطهروا حتى أخبركم، فأنتم الآن في مكان أسفل، فإن العلو فإن قوله تعال أي ارتفع، تعال عن هذا ارتفع عنه، وتعال إليه ارتفع إليه. ثم أصبح العرب يستعملون هذه الكلمة في كل نداء يطلب من صاحبه أن يقبل وأن يقترب، هلما اقترب، لكن الكلمة مشتقة من العلو وهو المكان المرتفع، فكأن نبينا عليه الصلاة والسلام أمر أن يقول لهؤلاء الجاهليين أنتم في مكان هابط بعقائدكم وأخلاقكم وتصوراتكم فتعالوا ارتفعوا، وهذا أصل الكلمة، حتى أصبح بعد ذلك تستعمل بأوسع من هذا، لكن أصل الكلمة طلب العلو ممن كان أسفل منك. فهذا فيما يتعلق بقوله تعالى. أتلو التلاوة يراد بها الاتباع ويراد بها القراءة، وهنا المراد به القراءة كما قال عز وجل والقمر إذا تلاها اتبعها، فالتلاوة تطلق بحسبها، فيراد بها أحيانا الاتباع ويراد بها أحيانا القراءة وذكر الشيء. أتلوا ما حرم ربكم عليكم، اختلف العلماء في عود عليكم، هل يعود على التلاوة أي أتلوا عليكم ما حرم ربكم أي عليكم وعلى غيركم، أو متعلق بحرم أي أتلوا عليكم ما حرم ربكم، يعني أتلوا ما حرم عليكم أنتم. فقال العلماء الأقرب أن يكون ما حرم عليكم، لأن المقام هنا مقام تعليم، مقام تصحيح، مقام بيان الذي حرمه الله عليكم، فلستم أنتم الذين تحرمون، إنما هو الله الذي يحرم، فتعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وهذا هو المعنى القريب في هذا. قوله أتلوا ما هنا قد يراد بها الموصول أي الذي حرمه الله، وقد يراد بها المصدر أي أتلوا تحريم ربكم عليكم، وهذا ضعيف، والأضعف منه أن تكون بمعنى الاستفهام أتلوا أي شيء حرم ربكم عليكم، وكلها محتملة، لكن المعنى الأساس أو المعنى الصحيح أن تكون موصولة، وهذا هو أقوى الوجوه، أتلوا الذي حرم عليكم، أما التحريم فإنه لا يتلى، ولهذا رد العلماء على الذين قالوا أن المراد به هو المصدر. ألا تشركوا، وقد مر معنا في الآية السابقة الحديث عن أن التفسيرية أو المخففة أو الناصبة، فهنا هي التفسيرية في هذا المقام. أول المحرمات هو دائما الشرك، فإنه أعظم المحرمات وأعظم الذنوب، وهو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل، والشرك على أنواع بحسب أنواع التوحيد كما مر معنا، إما أن يكون شركا في توحيد الربوبية فيعتقد الإنسان أن مع الله خالقا أو أن مع الله مؤثرا أو أن مع الله معينا أو مستشارا، كل هذه قد يعتقدها الإنسان بعيدا عن الإيمان، فالإيمان والقرآن يصححان للإنسان أن الله عز وجل هو الفاعل الواحد عز وجل لا شريك له، الكون كله من خلقه، ولا قدرة للإنسان مع الله إلا إذا أراد الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالخلق كلهم ضعفاء، والخلق كلهم عاجزون، والله وحده عز وجل هو المدبر. والقلب لا بد أن يمتلئ بتقدير الله وتعظيم الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا تعلق القلب بالخالق وانصرف القلب عن المخلوق، هنا يعيش الإنسان حياة العزة وحياة الإيمان وحياة الإطمئنان. فإن الذي يخلق هو الله، والذي يحيي هو الله، والذي يرزق هو الله، والذي يميت هو الله، والذي يمنع هو الله. لا شك أن الله عز وجل يقدر هذه الأمور عن طريق الأسباب، لكن الله هو الذي يقدر السبب عز وجل. فإذا شاء أن يمضي السبب مضى، وإذا شاء أن يوقف الأسباب أوقفها. فالله عز وجل هو صاحب الأمر، هو المالك سبحانه وتعالى للكون كله. ولو عرف الناس ربهم بأسمائه وصفاته لعظموه وأجلوه وقدروه، ولكان الإيمان في قلوبهم أعظم من جميع نعم الدنيا. لكن إذا ضعف الإيمان في القلوب وتعلقت القلوب بالأسباب ونسيت المسبب عز وجل، يضعف الإيمان ويعيش الإنسان حياة القلق وحياة الاضطراب وحياة الخوف، فيفقد من سعادة الدنيا بقدر ما يفقد من قوة الإيمان. فلهذا المسلم مطالب أن يعرف وأن يعلم أسماء الله وصفاته عز وجل، وأنه مالك الكون، هو الذي خلق الخلق عز وجل، هو العظيم سبحانه وتعالى. عندما قذف قوم الجبار الذي آذى إبراهيم عليه السلام النمرود إلى النار، فجاء جبريل إلى إبراهيم عليه السلام فقال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. ثم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام عندما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. التوكل على الخالق عز وجل، وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فتعلق القلب بالخالق أمر مطلوب شرعا، أمر قرره الكتاب، أمر حثت عليه السنة، أمر يعرفه العاقل بأدنى تأمل، أن الكون بيد الخالق، أن الله هو المالك عز وجل سبحانه وتعالى، مالك الدنيا والآخرة. فالآيات كلها تحث على التوحيد، تعظم شأن التوحيد. بالتوحيد يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة، بالتوحيد فتح الصحابة الأرض، بالتوحيد يعيش الإنسان عزيزا. لكن إذا ضعف التوحيد في القلوب وتعلقت بالمخلوق، هنا يكل الله الإنسان إلى المخلوق، فيعيش دائما في حياة قلق واضطراب، لا يشعر بلذة ولا اطمئنان. وإذا شعر الإنسان في قلبه بقلق واضطراب وعدم راحة، إذن لديه نقص في التوحيد. فإذا امتلأ القلب بالتوحيد سكن القلب وهدأ القلب، وعاش الإنسان حياة الإيمان، حياة العزة، حياة التعلق بالقادر المالك عز وجل، فإنه هو مولاك في الدنيا ومولاك في الآخرة. لكن المولى من المخلوق يموت معك ويضعف معك ويمرض معك ويحتاج معك، لكن الخالق عز وجل غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد عز وجل. فإذا لا تعلق قلبك بغير الله، لا تصرف نظرك وبصرك وبصيرتك إلا إلى الخالق عز وجل، هنا تعيش حياة الإيمان كما أرادها الله لك عز وجل. هذا ما يتعلق بتوحيد الربوبية. وأما توحيد الأسماء والصفات فتعبد الله عز وجل بحسب معانيها، بحسب دلالاتها، فتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتعبده وتدعوه بأسمائه وبصفاته. فتعرف أن الله عز وجل رحيم، فلا تخشى أو لا يأخذك القلق من معصيتك. عندما جاء عمرو بن العاص ليسلم فمد يده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليبايعه، ثم قبض يده فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، أردت أن أشترط. قال: وماذا تشترط؟ قال: أن يغفر لي. قال: يا عمرو، ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الجهاد يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن التوبة تجب ما قبلها، أي تقطع تمسح. هذا أدنى ما يحصل عليه العبد، وهناك درجة أعلى، وهي أن تقلب الحسنات أن تقلب السيئات حسنات. الدرجة الأولى أن يعفو الله، لكن إذا صدقت التوبة وصدق الإيمان وصدق الإنسان في إخلاصه وتقواه، قال الله عز وجل: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن الله الرحيم، ولهذا يقول عز وجل يوم القيامة: ما غرك بربك الكريم؟ الله كريم، تعمل حسنة يعطيك 10 أمثالها، وقد يضاعفها إلى 700 ضعف، وتهم بالحسنة فلا تعملها ويكتبها لك حسنة، وتعمل السيئة ويكتبها سيئة واحدة وقد يمحوها، وتهم بالسيئة فلا تعملها ويكتبها لك حسنة. فالله كريم. هذا الكريم ما الذي غرك به؟ إذا جاءت يوم القيامة صحيفتك كلها سيئات، يقول الله: يا عبدي، أنا كريم وأعطيتك الكثير، فلما جئتني بالقليل؟ ما هو جوابك؟ ليس لك جواب. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ الله كريم عز وجل. فالمسلم يعبد الله بأسمائه وصفاته، وأن الله رحيم الرحمن عز وجل. وقد جاء في الحديث: إن لله 100 رحمة أنزل رحمة منها في الأرض يتراحم بها الناس إلى يوم القيامة، حتى إن الوحش لترفع رجلها أو حافرها عن وليدها رحمة به. ثم إذا كان يوم القيامة أعاد الله تلك الرحمة إلى 99 رحمة، فرحم الله بها العباد يوم القيامة. فالله عز وجل رحيم. ولهذا أول ما تعرف الخالق إلينا بهاتين الصفتين: بسم الله الرحمن الرحيم، أول آية في كتاب الله، وبعد: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فربنا رحمن عز وجل، إذا أقبلت عليه شبرا أقبل عليك ذراعا، وإذا جئته تمشي أتاك هرولة، أي الله أسرع إليك عز وجل من عملك. فإذا عبدنا الله بأسمائه وصفاته فإننا نقترب منه سبحانه وتعالى، ونحبه ونعظمه ونجله. فهذا هو ما يتعلق بالنوع الثاني من أنواع التوحيد. أما النوع الثالث وهو المقصود هنا، وهو توحيد العبادة، فإن المشركين إنما أشركوا في توحيد العبادة، فأول دعوة لهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فأول أمر نهي عن الشرك وأمر بالعبادة. فلهذا يقول ابن كثير رحمه الله: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله، وقتلوا أولادهم سفها بغير علم، بآرائهم الفاسدة وبتصوراتهم الباطلة، تعالوا أيها الأمّ أتلوا ما حرم ربكم عليكم. الأشياء أو الحياة يحفظها نظامان: نظام يتعلق بالمخلوقات غير الإنسان، ونظام يتعلق بحركة الإنسان الاختيارية. النظام الأول جعل الله عز وجل معرفته إلى الإنسان، فالإنسان عرف كثيرا من النظام الذي يحفظ به الموجودات في الاقتصاد، في الصناعات، في الكشوفات، في الاختراعات، ما يتعلق بالمادة. أما ما يتعلق بحياة الإنسان فهذا أمر لم يكله الله إلى الإنسان. ولهذا الناس إذا درسوا ما يتعلق بالمادة اتفقوا: قانون الضوء واحد، قانون الصوت واحد، السوائل واحد، الجوامد واحد، يدرسه من كان في الغرب ومن كان في الشرق لا يختلفان، الرياضيات واحد، واحد زائد واحد اثنان، ليس هناك خلاف، لكن ما يتعلق بذات الإنسان اختلفت المذاهب واختلفت المجتمعات واختلفت الأجيال. لما؟ لأن الله لم يجعل هذا القانون من اختصاص المخلوق، قانون حفظ حياة الإنسان من اختصاص الخالق. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. معرفة الحلال والحرام حق لله، ليس للبشر أن يجرؤ وأن يحرم أو يحل إلا بإذن من الله. الله وحده هو الذي يقول هذا حرام وهذا حلال، لأن الله عز وجل لم يعطي الإنسان القدرة على ذلك. أما ما يتعلق بالمادة فإن علمها يقوم على التجربة وعلى الدراسة وعلى البحث، لكن ما يتعلق بجوانب حياة الإنسان العقدية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية هذا حق لله. إذا تجرأ الإنسان عليه أفسد، وإذا أراد الإنسان أن يجعل نفسه تشريعا منقطعا عن الله عز وجل فإنه يأتي بالمفاسد الذي تهلكه في الدنيا ويلقى عذابها يوم القيامة. فهنا يقول الله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، الله هو الذي يحرم ربكم، فقال ربكم لأنهم متفقون أن الله ربهم، لكن مختلفون في أنه إلههم أي معبودهم وحده، فهنا قررهم بتوحيد الربوبية وناداهم به ليبين لهم أحكام توحيد الإلهية. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أيا كان هذا الشيء لا يشرك به، ولا فبين لهم ما يشرك به وما يشرك فيه، فلا يشرك مع الله أحد من خلقه، ولا يشرك في الفعل أحدا، ولا يشرك في الفعل أحدا معه عز وجل. فينبغي للإنسان أن يحذر أن يقع في هذا المحرم الأول. فأول المحرمات هو الشرك بالله عز وجل، وهذا هو الذي ورد في هذه الآية. هنا لا بد من تقدير محذوف، لأن ليس كل ما جاء في الآيات محرما. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، لا بد من تقدير محذوف. وقلنا في أكثر من درس أن اللغة العربية قد تميزت بوجود المحذوف في سياقات كثير منها، والمحذوف يعرف من خلال السياق. ففي آخر كل آية من الآيات الثلاث ورد قوله عز وجل ذلكم وصاكم به، في أول آية ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، في الآية الثانية ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، في الثالثة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال العلماء إذا يقدر هنا قوله وصاكم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم يقول وصاكم ألا تشركوا به شيئا، وصاكم بالوالدين إحسانا، وصاكم ألا تقتلوا أولادكم من إملاق، وصاكم أن تجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فلا بد من تقدير وصاكم، لأن ليس كل ما ورد محرما، بل التحريم هنا ليرد على ما سبق. قلنا هذه الآيات جاءت تعقيبا على تحريم الجاهلية لبعض الأطعمة، فقال الله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم لستم أنتم الذين تحرمون، ثم جاء بعدها الوصايا العشر التي هي يعني اهتمت بها جميع الديانات السابقة. فهذا هو الحق الأول، أو هذه الوصية الأولى من وصايا من الوصايا العشر. قلت ابتدأ تعالى هذه الآيات المحكمات بتحريم الشرك والنهي عنه، فحرم علينا أن نشرك به شيئا، فشمل ذلك كل مشرك به وكل مشرك فيه من أنواع العبادة، فإن شيئا من النكرات فإن شيئا من النكرات فيعم جميع الأشياء، وما أباح تعالى لعباده أن يشركوا به شيئا فإن ذلك أظلم الظلم وأقبح القبيح. ولفظ الشرك يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله ولكن يشركون به غيره من الأوثان والصالحين والأصنام، فكانت الدعوة واقعة على ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة، وكانت لا إله إلا الله متضمنة لهذا المعنى، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإقرار بها نطقا وعملا واعتقادا. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم كما قاله أبو سفيان. هذا المقطع هو يتحدث عن أول أمر في هذه الآيات، وقال أن معنى لفظ الشرك يدل على أن قريشا لم تكن كافرة ملحدة لا تعبد الله، بل كانت تعبد الله لكن كانت تشرك معه غيره. هذا هو الأمر الذي جاءت الرسل تبينه لأقوامها، فلفظ الشرك يدل على أنهم أشركوا مع الله عز وجل غيره، فجاءت الآيات وجاء القرآن الكريم يدعوهم ليفردوا الله ويوحدوا الله. القرآن الكريم يدعوهم ليفردوا الله ويوحدوا الله بالعبادة، فهذا هو أول أمر في هذه الآيات. وقوله اعبدوا الله واشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم كما قال أبو سفيان، تقدم معنا حديث أبي سفيان الذي هو حديث هرقل المشهور، وهو في أول صحيح البخاري، تحدث فيه أبو سفيان عن مقابلته لهرقل وأنه دعاه وسأله عن محمد عليه الصلاة والسلام وسأله 10 أسئلة، وفي آخرها قال ماذا يقول لكم؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا هو أبو سفيان في جاهليته عرف المقصود من الدعوة من الإسلام، وهو دعوتهم إلى توحيد الله إلى إفراد الله بالعبادة. فقريش كانت تعبد الله وتعبد الأصنام، فجاء الإسلام يدعوهم ليعبدوا الله وحده. نعم. وقوله وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. وإحسانا نصب على المصدرية، وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. تقدم معنا الإشارة إلى حقوق الوالدين وأنه من أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل، بل هو أعظم حق على المخلوق بعد التوحيد. ودائما يقرن الله عز وجل حقه سبحانه وتعالى ما حق الأبوين لعظم حقهما، ولأن الإنسان إنما يتجه إلى الأمام ويحتاج أن يجذب إلى الخلف جذبا، فالأبوان يمثلان الماضي والأولاد يمثلون المستقبل، وكل واحد منا إنما ينظر إلى المستقبل وينسى الماضي، فلا بد من الشد القوي إلى الماضي. ماضيك أساسك، غذاؤك، تربيتك، وجودك، أسباب وجودك، هذه كلها ماضي. كيف أصبحت في هذه المرحلة؟ أصبحت بعد تربية ورعاية ومحافظة، وهذه كلها لا ينبغي أن تنسى، وهذا مما تميز به الإسلام. فإن جميع المذاهب البشرية اليوم لا تعطي الوالدين حقهما، بل تشرع فصل الأولاد عن الآباء في سن 18، وبعد ذلك كأن الوالدين لم يلدا، ويضيع الأولاد، لأن بقاء الأولاد مع الوالدين هذا لا تريده المذاهب البشرية. ولهذا نرى في بلاد غير المسلمين أن الأبوين في سن الشيخوخة يعيشان حياة الوحدة والانفراد، وقد أنجب أولادا وبنات، ولكن قد فروا من أيديهم، والنظام يعينهم على الفراق وعدم القيام بحقوق الوالدين. أما في الإسلام فإن حق الوالدين لا ينقص عن الحق الذي فرضه الله عز وجل عليه سبحانه وتعالى، الذي قال عز وجل أن اشكر لي ولوالديك، والواو تأتي دائما للتشريك، فهذا يدل على عظم حق الوالدين، اشكر لي ولهما، ولم يقل ثم لهما، للدلالة على عظم حقهما. حق الوالدين عظيم، وبرهما هو مفتاح الجنة، وبرهما الطريق إلى الجنة، وبرهما عظيم. وفيهما أمر عليه الصلاة والسلام من أراد أن يجاهد أن يجاهد فيهما، إلا إذا أمراك بمعصية. فقد تقدم معنا أن الآيات السابقة نزلت في سعد بن أبي وقاص، وقد كانت أمه كافرة، وقد سمعت أن الإسلام حث على حق الأبوين، فقالت تزعم أن الله أمرك بحق الأبوين وأنا أمك أمرك أن تكفر بمحمد. فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لم يقطع الصحبة، لم يقطع الحق، مع أنهما قد عاندا، مع أن أمه تطلب منه الكفر. فحق الوالدين ولو كانا كافرين، وكذلك لو كانا فاسقين. فبعض الناس يظن أن فسق أبويه أو أحدهما يعفيه من حقهما، لا يعفيك. حق الوالدين لا يسقط حتى بالكفر، فإذا حقهما ثابت، وبرهما مطلوب، والعفو عليهما مطلوب. فينبغي للمسلم أن يكون صورة صادقة لما أمره الله به، فيتقي الله في حق أبويه، لعل الله عز وجل يرحمه برحمته لهما. ولا تقل لهما أف، لا تتضجر حتى من خدمتهما، لا يبدو على وجهك أنك أنت المحسن، بل هما المحسنان، وهما اللذان لهما عليك الفضل بعد الله عز وجل. فينبغي أن تعاملهما وأن يشعر أن الفضل لهما، لا تشعرهما بأن الفضل لك، ليس لك فضل، هما سبب وجودك، هما رعاياك، هما أنفقا شبابهما عليك. فينبغي أن يحفظ هذا الحق وألا يترك وألا يهمل، فإن بر الوالدين سبب لبر الأولاد بإذن الله عز وجل، وعقوق الوالدين سبب لعقوق الأبناء مع ما يدخر لك يوم القيامة من عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، الإملاق الفقر، أي لا تأذوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقكم وإياهم. وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي. كان من عادة الجاهلية أن يقتل أولادهم وبناتهم، أما قتل البنات فكان خوف العار، لأن الحروب في الجاهلية كانت القبائل وكان المجتمع الجاهلي تدور فيه الحروب، وكانت تؤخذ البنات ويؤخذ النساء، فيصاب الإنسان بالعار في بناته، بل كان يحدث الخطف كما يحدث اليوم في الجاهلية الحديثة. فأخذ البنات كان أمرا معتادا، فكان الجاهلي يغار على ابنته أن تسرق أو أن تؤخذ فكان يقتلها. أما النوع الثاني من أنواع القتل فهو خوف الفقر، خوف الإملاق. والإملاق القتل من أجله على نوعين: إملاق قائم، يعني فقر موجود، وفقر متوقع. وقد جاء في كتاب الله عز وجل النهي عن قتلهم لأجل أي من هذين الأمرين، وقتل الأولاد حرام، لكن هنا يذكر لبيان الواقع الذي كان يعيشه الجاهلية. فقتل الأولاد حرام سواء كان من أجل الفقر أو من أجل غيره، ف فهنا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني بسبب إملاق قائم، نحن نرزقكم وإياهم. فكانوا يخشون عندما يكون للإنسان أولاد يخشى على نفسه فقط هو، فيقدم على قتل أولاده، لكن قد يكون إنسانا ميسورا فيخشى الفقر المستقبل. فجاءت في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. هنا قال نرزقكم وإياهم، هنا خشية الفقر القائم على الوالد، فقال الله نحن نرزقك أنت، الرزق منا، لا تخف على نفسك الفقر. لكن الخوف على فقر أولاده عندما بعضهم يقتل ولده خوفا عليه أن يفتقر في المستقبل عندما يحتاجه الوالد ليصرف عليه، فيكون قد افتقر، فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فقتل الأولاد حرام، وكذلك قتل البنات، فهذه من عادات الجاهلية. فهذه الحقوق حقوق الأسرة، الاهتمام بحق الوالدين وكذلك الاهتمام بحق الأولاد. فهذا نهي عن قتل الأولاد خشية الفقر. نعم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذا الحديث تكملة أو بيان لما مر في الآية. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أجلة الصحابة، وقد تقدم معنا سؤاله عن خير الأعمال، وهنا سأل عن أسوأ الأعمال، وهذا يدل على حفصه رضي الله عنه. فقد تقدم أنه قال أي العمل خير أو أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. وهنا سأل أي الذنب أعظم؟ وهذا من حرصه رضي الله عنه على أن يعرف الأعمال الفاضلة والأعمال السيئة. فقال أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه أعظم الذنوب على الإطلاق، الذي خلقك وأوجدك ورزقك وأعطاك، وهو الذي يحفظك عز وجل ويحييك ويميتك ويبعثك، كيف تجعل معه من المخلوق الضعيف المحتاج الفقير ندا، أي مثلا تتقرب إليه وتحبه وتعظمه وتعطيه حق الله عز وجل؟ فهذا أعظم الذنوب. فالحديث يقرر معنى الآية، فالآية ابتدأت بالنهي عن الشرك، والحديث ذكر أعظم الذنوب الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قتل الولد حرام، لكن هذا لبيان الواقع، لبيان السبب، حالة قائمة. فقتل الأولاد مطلقا حرام إلا لسبب يقتضيه شرعا، لكن الجاهلية كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر، فهذا هو الذنب الثاني كما مر معنا. وكذلك قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. الزنا حرام، والآية تقرر أن الزنا حرام، والزنا على درجات، فإذا زنى الإنسان كان كبيرا، وإذا زنى بامرأة جاره كان أعظم. جارك ائتمنك على جواره، وجارك أقرب الناس إليك، ولهذا كان يقول الجاهل في شعره وأغض طرفي حين تبدو جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هذا خلق الجاهلية. فالجار له عظم وله حق عظيم على جاره، فينبغي الإنسان أن يحرص ألا يتلصص بنظره على جيرانه، فهذا ضعف في الإيمان وضعف في المروءة والأخلاق. فكان الجاهلي يعف عن هذا، ف فأنت مسلم أو لا فينبغي أن تحفظ جارك في أهله. فالذي لا يرعى هذا الحق يكون قد اقترف أعظم الجرم بعد قتل النفس، لأن هذا نعوذ بالله يعني لم يحافظ لا على مرؤته ولا على دينه. نعم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عطية: نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء. وفي التفسير المنسوب إلى أبي علي الطبري من الحنفية، وهو تفسير عظيم، ولا تقربوا الفواحش أي القبائح. وعن ابن عباس والضحاك والسدي أن من الكفار من كان لا يرى بالزنا بأسا إذا كان سرا، وقيل الظاهر ما بينك وبين الخلق، والباطن ما بينك وبين الله. انتهى. الفاحشة إذا أطلقت يراد بها الزنا، فإن الزنا أعظم الفواحش، ولهذا قد حرمه الله عز وجل، وقد يراد بها القبائح مطلقا. فالفاحشة حرم الله عز وجل الفاحشة وسد منافذها، فإن الزنا يكون ثمرة لمقدمات، والله عز وجل قد سد هذه المنافذ بتحريم النظر وتحريم سماع الصوت، حتى إنه عز وجل قد حرم ضرب المرأة برجلها ليسمع خلخالها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فإن النفوس قد يثيرها صوت الحلي، وبعض النفوس قد يثيرها النظر، وبعض النفوس قد يثيرها السماع، وهذه منافذ الجريمة أو منافذ الفاحشة سدها الله عز وجل. فالمجتمع المسلم مطالب بأن يحترم هذه المنافذ وأن يسدها، فبعد ذلك لو ارتكب الزنا يعاقب، لكن إذا فتحنا هذه الأبواب وهذه المنافذ فإن هذه تثير في الإنسان الغريزة البهيمية. فالفاحشة محرمة وأسبابها محرمة، والوقاية منها واجب، وهذه من الأوامر الشرعية، فما أدى إلى الواجب فهو واجب، وما أدى إلى الحرام فهو حرام. فتحريم الفاحشة يقتضي تحريم أسبابها، ويقتضي تحريم وسائلها، ويقتضي سد جميع الأبواب التي تثير في الإنسان الطمع والرغبة في الفاحشة. والله عز وجل لا يمنعنا أن نقضي حاجاتنا، لكن الله شرع لنا الزواج الشرعي، فجعل هذا هو المنفذ الوحيد للالتقاء بين الذكر والأنثى، وهو الزواج بالعقد الشرعي. أما جميع وسائل أخرى فإنها حرام، إلا إذا كان عن طريق الإماء، عندما يحدث هناك حروب بين المجتمعات الإسلامية والكافرة فيكون هناك من يعني النساء الأسرى، فهذا هو الذي يباح، أما ما عدا ذلك فهو حرام. ولكن الفاحشة ينبغي أن يحرص المسلمون أن يسدوا منافذها، أن يسدوا الوسائل المؤدية إليها، فإن سد الذرائع أمر ورد به الشرع. فالفاحشة من المحرمات التي حرمها الله عز وجل. وقد كان الجاهلية الأولى يعتقدون أن الفاحشة إذا كانت سرا فإنها جائزة، وإذا كانت علنا فإنها محرمة، ولهذا كان الأشراف في قريش يأنفون من الزنا مطلقا، حتى عندما بايع النبي عليه الصلاة والسلام امرأة قالت وشاط عليها ألا تزني، قالت: أو تزني الحرة؟ وهذه قيمة اجتماعية عند الجاهلية، فإنهم كانوا يأنفون من الزنا، لكن في الجاهلية الحديثة فتحت أبواب الفاحشة، وأصبح لها من المروجين بيوت خاصة تروجها وتسعى إلى وجودها، وتفتح لها المحلات وتعطي لها الترخيصات، وهذا كله نعوذ بالله مضاد لشرع الله. والله يقول قل يا محمد تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فهذا هو تحريم الله. الفاحشة من المحرمات الكبائر، والمجتمع المسلم والفرد المسلم مطالب بأن يبتعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا في السر ولا في العلن. ولهذا حرم الله الفاحشة لأنها يعني تقود إلى نتائج كثيرة، وتحريم الله لها يكفي من غير نظر إلى حكمتها أو نتائجها، لكن من نتائجها أن تختلط الأنساب وأن لا يكون هناك محافظة على نسب البشر، فلا يكون هناك أنساب كما نرى اليوم في بلدان غير المسلمين. ليس هناك حرف بين الأب وابنه، لا يقال فلان ابن فلان، إنما اسم مركب، لأن كثيرا منهم ليس له آباء فيأتي باسم المركب. كم من شخص لا يعرف أباه؟ فهذا هو من ثمار فتح أبواب الفاحشة التي حرمها الله عز وجل. وابن عطية هنا أحد المفسرين في القرن السادس من الأندلس رحمه الله، وتفسيره من أحسن التفاسير، لكنه لا يخلو من بعض البدع التي وردت في تفسيره. نعم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا الحديث له سبب، وهو أن سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه عندما سمع بأن المسلم لو وجد مع امرأته رجلا فعليه أن يأتي بأربعة شهداء، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال يا رسول الله إذا وجدت الرجل مع أهلي لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال نعم. قال كلا والذي بعثك بالحق نبيا، إن كنت لو عاجله قبل ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الفواحش. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من الله. معنى الحديث أنه يقول يا سعد الله أغير منك، وهو الذي حرم الفواحش، وهو الذي جعل هذا الشرط سبحانه وتعالى. من اتهم زوجته بالفاحشة فعليه بأن يأتي بأربعة شهداء، هذا تشريع الله عز وجل. لكن الإنسان قد تأخذه الغيرة وقد لا يتمالك، وهذا قصد سعد، ليس قصده أن يرد تشريع الله، إنما أراد أن الحمية قد تدفع الإنسان إلى أن يستعجل وحتى يقتل ولا يأتي بالشهداء، لأن هذا أمر يمس العرض، يمس الشرف. فلهذا ليس في هذا الموقف، يعني قد الإنسان يندفع ولا يكون له ضوابط، لكن الله عز وجل جعل التشريع وهو أن كل من اتهم أهله بالزنا فعليه بأن يرد الأدلة على ذلك حتى لا يكون الأمر فوضى لا ضابط له. وقوله لا أحد، هذا الحديث ورد بثلاث صيغ أو ثلاث صور وكلها في الصحيحين، فهنا قال لا أحد، وفي بعضها لا شيء أغير من الله، وفي بعضها لا شخص أغير من الله، وكلها هذه وردت في الصحيح، ولكن الأكثر على اللفظ الأول لا أحد أغير من الله. وإعراب أحد على أربع أوجه وكلها جائزة، لك أن تقول لا أحد أغير من الله، ولك أن تقول لا أحد أغير من الله، ولك أن تقول لا أحد أغير من الله، ولك أن تقول لا أحد أغير من الله، وكلها صور جائزة. فإن لام الجنس هنا يعني لام نفي الجنس إما أن تكون تعرب على إعراب ليس، أو على إعراب إن النافية التي تنصب، وكله جائز، وإما أن تلغى، فكلها صور جائزة. أغير أو أغير من الله، الغيرة تطلق على الله عز وجل لكن لا كإطلاقه على المخلوق. فمثلها كمثل باقي الصفات، فالله عز وجل علم الله، سمع الله، وبصر الله، ورضاء الله، وغضب الله، ومحبة الله، هذه كلها صفات الله سبحانه وتعالى، يحب ويرضى ويسمع ويبصر، لكن لا كسمع المخلوق ولا كبصر المخلوق ولا كمحبة المخلوق ولا كغضب المخلوق ولا كغيرة المخلوق. فنحن نثبت هذا المعنى لله عز وجل، ولكن نعتقد كذلك أو مع ذلك تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه، فكل الألفاظ والمعاني في حق الله ليست كالألفاظ والمعاني في حق المخلوق، ليس كمثله شيء عز وجل، ولهذا إنما تقال التقريب، ولكن ليس معناها أنها لا تؤدي معنى، لا، بل تؤدي المعنى المطلوب، ويفهم منها المعنى المطلوب كما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، يعني في لغة العرب، إذا أطلق الاستواء في لغة العرب عرف، لكن الكيف مجهول، كيفية اتصاف الله عز وجل بصفاته مجهول، لأننا لا نعرف ذات الله سبحانه وتعالى، أما المخلوق فنعرف منه المعنى والكيف، فكل لفظ له جانبان، جانب المعنى وجانب الكيف، أما في حق المخلوق فنعرف المعنى والكيف، وأما في حق الخالق فنعرف المعنى دون الكيف. وهذا هو يعني مختصر الكلام فيما يتعلق بهذا المعنى أو هذا اللفظ وأمثاله من صفات الله عز وجل. نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال ابن كثير: هذا مما نص تعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش. وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا هو الرابع أو الخامس من المحرمات التي حرمها الله عز وجل. فالنفس البشرية من خلق الله، من إيجاد الله، وكل فعل الله وخلقه يجب أن يعظم، وما عظمه الله كذلك يجب أن يعظم. قتل البعوض، قتل أدنى المخلوقات بدون سبب حرام، فما بالك بالإنسان. لهذا قال عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. الله الذي خلق الإنسان، والله الذي عظمه، والله الذي جعل دمه لا يجوز أن يراق إلا بحق هو يضعه عز وجل. ولهذا يقول عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أكبر جرم ذكره الله عز وجل هو قتل النفس بغير حق، فمن قتله متعمدا فجزاؤه جهنم مع غضب الله ولعنة الله وما أعده من العذاب العظيم. فنفس المسلم نفس محترمة لا يجوز إزهاقها، إزهاق أرواح المخلوقات الحقيرة حرام، إلا لغرض، إلا إذا أباح لك الشارع. فالله الذي خلق وأنت تفني، الله الذي أوجد وأنت تعدم، أنت تضاد خلق الله عز وجل وتضاد الله في خلقه. فلهذا يحرم قتل المسلم إلا بإحدى ثلاث: الأولى الثيب الزاني. هنا في روايات الصحيحين في مسلم الزاني بغير رياء، وفي البخاري وروايات أخرى في مسلم بالياء، وهي لغة صحيحة. الثيب الزاني بدون ياء لغة صحيحة، كما في قوله تعالى: وهو الكبير المتعالي. الكبير المتعالي، لكن هناك قراءة سبعية صحيحة: المتعالي بدون ياء. ففي رواية مسلم بحذف الياء في بعض رواياته. في بعض ثبت عليه الزنا بأربعة شهداء، يعني بأربعة من الشهود، فإن هنا يكون قتله بالحكم بالقرآن والسنة أمرا مشروعا. لكن لو شهد أقل من هذا العدد لا يقتل، فإنه يعزر الشهود الثلاثة، بل لا بد أن تكون الجريمة أو الفاحشة شهدها أربعة أشخاص فيشهدون بأنهم رأوا هذا الرجل يزني بفلانة. لا يكفي أن يقول رأيناه عليها، لا يكفي، لا بد من شهادة بأنهم رأوه يجامعها مجامعة الرجل لزوجته. لو اختل أحد الشهود فإنه يعني يجلد الثلاثة جلد الفرية أو الافتراء وإن كانوا صادقين. فهذا أول سبب يجوز به قتل الإنسان. السبب الثاني القاتل، لو قتل إنسان آخر، أي قتل مسلم مسلما، جاز قتله، بل يجب قتله إلا إذا عفى أولياء المقتول. أما إذا لم يعفوا فإنه لا بد من قتله. لكن القتل على ثلاثة أنواع: قتل عمد وشبه عمد وخطأ. العمد ما تعمد فيه السبب والنتيجة، وشبه العمد ما تعمد فيه السبب دون النتيجة، والخطأ ما لم يتعمد السبب والنتيجة. فأولها العمد، لو تعمد يقتل، أما الآخران فلا يقتل. فمن قتل نفسا مسلمة قتل، رجلا أو امرأة، لكن من قتل غير مسلم لا يقتل، ولكن اسمه عظيم وذنبه عظيم، لا يقتل مسلم بكافر حتى لو كان ذميا، حتى لو كان يعني له يعني أمان لا يقتل، لأنه ليس كفؤا له. الكفر ينقص من قيمته، لو كان مسلما لوجب قتله. والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد يقتل. فهنا ثلاثة أشياء بإحدى ثلاث: الأولى الثيب الزاني، والثانية النفس بالنفس، والثالثة التارك لدينه. المفارق للجماعة وصف للمرتد، ليس قسما رابعا، لأن الحديث قال بإحدى ثلاث. فلو جعلنا المفارق للجماعة سببا لكان هنا أربع. فهذا تفسير، جملة تفسيرية لمعنى التارك لدينه، أنه من ترك دين الجماعة فقد خرج عليها، فإذا ارتد فهو خارج مع الجماعة. فهذا وصف وليس شرطا، يعني ليس قسيما وليس سببا ثالثا يعني رابعا، بل هذا وصف لكل مرتد. هذا الحديث يبين الأسباب التي يجوز بها قتل المسلم. وأول سبب يقول: لا يحل دم امرئ مسلم